بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين، خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سنبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على منظومة المغازي للإمام البدوي الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهي من أنفس المنظومات في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على العموم من أهم العلوم التي يشغل بها طالب العلم وقته، وذلك أنها تعرفك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفك على نفسه وعلى نسبه وعلى حياته وعلى وقائعه وعلى أيامه. ونحن متعبدون جميعا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان لا يمكن أن يحب من لا يعرف. إذا كنت تريد أن تحب شخصا فلا بد أن تتعرف إليه، ولا يكمل إيمان العبد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين، بل ومن نفسه. فهذه السيرة العطرة تعرفك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وبأيام ووقائع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم جوانب السيرة جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغزواته التي خرج فيها بنفسه الشريفة، فإنها تعرفك على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جهاده، وعلى أخلاقه مع أعدائه ومع أحبابه، وهي أسوة وقدوة للأمة في كل وقت. وهذه المغازي اهتم بها أهل العلم قديما وحديثا، وأول من ألف فيها عروة بن الزبير بن العوام، ثم تلميذه موسى بن عقبة، ثم ألف فيها بعد ذلك ابن شهاب الزهري، ثم ألف محمد بن إسحاق مغازيه المشهورة والتي اشتهرت في الناس واشتغلوا بها، ثم تواتر الناس بعد ذلك في التأليف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مغازيه. وينبغي أن يعلم أن هذه السيرة لم يشرط العلماء لها ما اشترطوه في الحديث النبوي الشريف، فلذلك هي تجمع الصحيح والضعيف، وفيها الموصولات والمقطوعات والمعضلات. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثلاثة لا أصل لها: التفسير والمغازي والملاحم. ويعني بذلك أن الأمة لم تشترط لهذه العلوم ما اشترطت من اتصال السند ومن عدالة الراوي في علم الحديث النبوي. وقال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. هذا في ألفيته في السيرة. إذن فلا يصلح أن يعامل طالب العلم السيرة معاملة الحديث، فيشترط لكل حديث شروط الخمسة التي اشترطت لصحة الحديث من اتصال السنة وعدالة الراوي وتمام ضبطه والخلو من الشذوذ والعلة، فهذه المنهجية لم يتعامل بها العلماء مع السيرة النبوية وتساهلوا في أخذها، وما وهي مع ذلك علم غزير مفيد. وهذه المنظومة التي بين أيدينا هي للعلامة أحمد البدوي المجلسي الشنقيطي رحمه الله تعالى، أحمد البدوي بن محمد الشنقيطي المجلسي رحمه الله تعالى، وهو قامة علمية كبيرة جمع كثيرا من العلوم وبرع فيها، وكانت له كعب عالية في علم السير والأنساب والتواريخ، وله فيها مؤلفات نافعة رحمه الله تعالى. توفي سنة 820 بعد الألف، سنة 820 بعد الألف من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. سنقرأ مقدمة كتابه قراءة سريعة دون أن نطيل في التعليق على المقدمات التي تذكر عادة في أوائل الكتب من شرح ألفاظ الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الآل والأصحاب وغير ذلك من المقدمات التي تقدم عادة في مقدمات الكتب، لأنها معروفة ولله الحمد وقد علقنا عليها في كتب أخرى فلا نحتاج إلى الاسترسال فيها. قال رحمه الله: حمدا لمن أرسل خير مرسلي، يعني أنه يحمد الله سبحانه وتعالى الذي أرسل خير مرسلي، ولم يسمه صلى الله عليه وسلم لأن هذه الصفة يتعين بها، فخير مرسلين إذا قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم. لخير أمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، بخير الملل أي بخير ملة وهي ملة الإسلام، وأفضل الصلاة أي وأصلي أفضل الصلاة وأسلم أفضل السلام على لباب صفوة الأنام. لباب الشيء خالصه وصفوة الشيء خياره، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خيار الناس، هو أفضل الناس. وآله أي وأصلي وأسلم على آله صلى الله عليه وسلم الذين هم في الشرف والعلو كأفنان دوحة الشرف. الدوحة في كلام العرب الشجرة العظيمة واحدة الدوح، ومعناه أن آل النبي صلى الله عليه وسلم في الشرف والرفعة بمنزلة أفنان أي أغصان شجرة المجد والشرف. وأصلي وأسلم كذلك على صحبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا والتابعين من السلف أي من تبعوا ذلك السلف الذي يقال فيه نعم السلف. ما أرهبت أي هي صلاة دائمة مستمرة ما دامت الناس ترهف أي ترقق، وترعف أي تسيل المداد. ما أرهفت أي رققت، وأرعفت أي أسالت. يرع اليراع قصب تبرى منه الأقلام، اليراع قصب تبرى منه الأقلام، معناه ما دامت الأقلام ترقق وتسال من اليراع فيكتب بها في مهرق. المهرق كمكرم الصحيفة، ينابع البراعة. البراعة بمعنى البلاغة، وبين البراعة واليراعة جناس خط. وجلجل الرعد أي ما دام الرعد يجلجل، الجلجلة صوت الرعد وصح مزنه أي ما دام المزن اسم جنس مزنة وهي السحاب يصح أي يصب بغزارة. وأضاف المزن إلى الرعد لملابسته إياه، والعرب تضيف لأدنى سبب. وهب شمأل أي ما دامت ريح الشمأل تهب. وماس غصنه أي ماس الغصن غصن الشجرة بسبب هبوب الرياح، أي هي صلاة دائمة مستمرة. وبعد أي بعد ما ذكر من حمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه والثناء عليه، فالعلم أهم ما الهمم تنافست فيه، أهم ما تتنافس فيه الهمم هو العلم، هو طلب العلم، وهو خير ما يغتنمه الإنسان ويجعله غنيمة له. وخيره خير العلم سيرته صلى الله عليه وسلم، خيره مبتدأ وخبره سيرته. ثم اعترض بقوله والعلم تسمو رتبته بفضل ما دل عليه، هذه جملة اعتراضية مؤكدة للمعنى، يعني أن العلوم تسمو وترتفع رتبتها بسمو ورفعة ما دلت عليه، وأعظم العلوم ما دل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهك منها أي خذ من السيرة نبذة، أي خذ منها نبذة قصيرة. النبذة في أصل كلام العرب قدر ما ينبذه الإنسان، القدر ما يملأ الإنسان به يده فينبذها. والمعنى هاك منها طائفة قليلة ليست بالكثيرة، ليست تمل أي ليست كثيرة فلا يحصل لك الملل بها، ولم تكن بمعظم القصد تخل. أيضا لما قال إنها لا تمل لأجل اختصارها خشي أن يظن أنها تخل بالمراد، لأن الاختصار قد يكون مظنة الإخلال، فقال ولم تكن بمعظم القصد تخل، يعني أن فيها القدر الكافي المهم من السيرة. أرجوزة أي هي أرجوزة أفعولة من الرجز، وهو بحر من بحور الشعر. على عيون الأثر جل اعتماد نقلها في السير، أي تعتمد على كتاب عيون الأثر للعلامة محمد بن سيد الناس اليعمري، فهذا هو أهم مراجعها. وشد أي ما أشد ما اجترأت أي تجرأت عليه في ذا الهدف، الهدف الغرض. والعرب أصلا تسمي الغرض الذي ينصب لكي يرمى هدفا، والناس يقولون من ألف فقد استهدف، أي قد نصب نفسه هدفا، لأن الناس سيعيبونه وسيتكلمون فيه بالحق والباطل. من ألف فقد استهدف، أي نصب نفسه هدفا لرماية الناس له. إذ لم أكن أهلا لصوغ النتف، أي لست أهلا أي مستحقا أو قادرا على أن أصوغ النتف، جمع نتفة وهي القطعة من الشعر، وهذا منه تواضع رحمه الله تعالى، فقد كان معروفا بالعلم والأدب. فكيف بالعقد أي كيف لي أن أنظم ما كان انتثر عن كثرة، أي كيف لي أن أنظم علما غزيرا انتثر انتشر عن كثرة. وفي المهارق أي الصحف ذعر أي تفرق، لكن تطفلت على بركته وجاهه بنظم بعض سيرته، يعني لكن تطفلت، التطفل هو الإتيان إلى المأدبة من غير دعوة، واشتقاقه من رجل يقال له الطفيل بن زلال ويقال له الطفيل الأعرس، كان يأتي إلى المآدب من غير دعوة، فسمى الناس من يأتي إلى المأدبة من غير دعوة متطفلا، اشتقاقه من الطفيل بن زلال. يعني لكن تجشمت هذا الأمر مع أني لست أهلا له لنظم بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا تواضعا منه، لعلها بالنوم هلهلا على من رامها نثرا تكون أسهلا، أي لعلها، أي لعل سيرته منظومة تكون أسهل على القارئ ومن يريد حفظها منها منذورة، يعني أن بعض الناس يسهل عليه حفظ المنظومات ويعز عليه حفظ المنذورات، فأراد أن ينظمها لمن أراد أن يحفظها. ولحضوره بكل ذهني عن ذكره بمضمر أستغني، هذا بيان منه لاصطلاح له، وهو أنه إذا أضاف الضمير الذي ليس له مفسر في الكلام السابق وكان مفردا مذكرا، فإنه يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عن قتل آله نهى إذ خرجوا، نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك في هذه المنظومة ضمير لمفرد مذكر ليس له مفسر، فاعلم أنه يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين أن السبب في ذلك هو حضور النبي صلى الله عليه وسلم في ذهن كل مسلم، والحضور الذهني مما يفسر به الضمير كما هو معلوم. ولحضوره أجل كون رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا في كل ذهني عن ذكره بمضمر، أي بإعادة الضمير إليه، أستغني. والله أسأل سداد النظر، يعني أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد نظره في هذا القصد، ويعصم خاطره أي قلبه، تسمية للمحل بالحال، الخاطر يخطر بالقلب، ويسمى القلب خاطرا مجازا مرسلا علاقته المحلية، لأن القلب محل للخواطر، أي ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم، أي يمنع خاطره أي قلبه من خطر هذا الأمر، لأنه قد يدخل عليه عجبا أو فخرا أو كبرا، فيريد الله سبحانه وتعالى أن يخلص له نيته من ذلك. وأسأل الله أن يكون لي، أي أجرا لي ونفعا لا علي، وعند كل أحد مرضيا، أن يكون هذا النوم مرضيا عند جميع الناس، وأن يكون للثواب قانصا، أي أن يكون قانصا. القانص في الأصل الذي يصطاد، والقنص الصيد، ومعناه أن يكون جالبا لي الثواب، وأن يكون لوجهه عز وجل خالصا مما يلبس به إبليس، أي أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى مما يلبس به إبليس. وللهوى في طيه تدليس، أي غش. بجاه أشرف الورى محمد صلى عليه الله طول الأبد، كان المؤلف رحمه الله تعالى ممن يرى مشروعية التوسل بالجاه، وهي مسألة ليست من هذا العلم الذي نحن بصدده، فلا نطيل بنقاشها. أول غزوة غزاها المصطفى والدان، فالأبواء أو ترادفا. لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ ببناء المساجد ونشر الإسلام والدعوة إليه والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ومواداة اليهود، أراد بذلك أن تكون المدينة مقيمة لدين الله سبحانه وتعالى، آمنة ليس فيها خوف. فبدأ أولا ببناء مسجد قباء، ثم بنى المسجد النبوي الشريف، ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار، لأنه قدم بالمهاجرين وقدم معه المهاجرون وهم يختلفون عن الأنصار في أخلاقهم وطبائعهم وعاداتهم، وقدم بهم على قوم آخرين، فأراد أن يؤاخي بينهم، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وبتلك المؤاخاة ثبتت بينهم المودة والرحمة والعطف، بل كانوا يتوارثون بتلك الأخوة حتى نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخ عندئذ الإرث بذلك الإخاء. ثم وعد عن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الذين كانوا بالمدينة، وذلك أنهم لم يدخلوا في الإسلام، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يظاهروا عليه عدوا. وكان بالمدينة يومئذ ثلاثة أحياء من اليهود، وهم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. فعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم واحترم لهم ذلك الوعد حتى ذلك العهد حتى غدروا، كما سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة السنة الأولى، ثم أذن له في الجهاد، فنزل عليه قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن له الله سبحانه وتعالى في الجهاد، وعند ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وكان يبعث الغزوات والبعوث والسرايا. والفرق بين الغزوات والبعوث والسرايا هو فرق اصطلاحي كما بينه أهل العلم، وذلك أن الطائفة من المسلمين إذا خرجت تريد الجهاد وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي ذلك غزوة، فالغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة يريد فيها القتال. فإن أرسل جماعة للقتال ولم يخرج معهم سمي ذلك في الاصطلاح سرية، فالسرية هي الطائفة من المسلمين يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الجهاد ولكن لا يخرج معها بنفسه. فإن بعث القوم للدعوة لا يريدون قتالا وإنما هم دعاة فقط سموا حينئذ بعثا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البعوث والسرايا ويخرج بنفسه الشريفة في الغزوات صلى الله عليه وسلم. ونحن هنا سنقتصر على غزواته، أما السرايا فهي مبحث مستقل ألفت فيه كتب أخرى. فأول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة ودان، وقيل غزوة الأبواء، وقيل هما مترادفتان. قال رحمه الله تعالى: أول غزوة غزاها المصطفى صلى الله عليه وسلم والدان، فالأبواء أو ترادفا. والمشهور أن الغزوة واحدة والموضعان متعددان، الأبواء موضع وودان موضع، وبينهما ستة أميال. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من صفر في السنة الثانية من الهجرة، ومعه طائفة من المهاجرين ولم يخرج معه أحد من الأنصار، واستعمل على المدينة سعد بن عبادة بن دلين رضي الله تعالى عنه، وحمل اللواء عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وسار النبي صلى الله عليه وسلم معترضا قافلة لأبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سيف البحر، والسيف بالكسر ساحل البحر، بكسر السين ساحل البحر. ففاتتهم العير، فاتتهم قافلة أبي جهل ولم يلقوا كيدا، ووادعوا في هذه الغزوة مخشي بن عمرو الضمري، أي صالحوا قبيلة بني ضمرة على أن لا يقاتلوهم ولا يظاهروا عليهم عدوا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة بعد 15 يوما. ثم بواط خرجوا لعير أمية بن خلف السفسيري، يعني أن غزوة بواط تضبط بوزن غراب وسحاب، فيقال بواط وبواط. وهو جبل من جبال جهينة على مقربة من ينبع، يبعد من المدينة 4 برد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 من الصحابة يعترض قافلة يقودها أمية بن خلف السفسير أي التاجر، وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة 2 للهجرة. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة السائب بن مضعون، وقيل السائب بن عثمان بن مضعون، وحمل اللواء في هذه الغزوة سعد بن عبادة بن دليم، عفوا سعد بن معاذ بن النعمان رضي الله تعالى عنه، وقيل سعد بن أبي وقاص. وفاتتهم أيضا القافلة فلم يدركوها ورجعوا. ثم الغزوة الثالثة من هذه الغزوات هي غزوة العشيرة، تقال بالشين والسين العشيرة والعسيرة، وبالتاء والهاء العشيرة والعسيرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها يطلب قافلة أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس، وهي ذاهبة إلى الشام، وهذه القافلة هي التي كانت عودتها سببا لغزوة بدر الكبرى. ثم العشيرة إلى عير أبي سفيان في ذهابها للعرب، يعني أنه طلب العيرة وهي متجهة إلى الشام ففاتته، ثم طلبها في العودة، فكان طلبها في العودة سببا في غزوة بدر الكبرى على ما يأتي تفصيله. كانت غزوة العشيرة في جماد الأولى من السنة 2، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، وحمل اللواء في هذه الغزوة حمزة بن عبد المطلب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ففاتته قافلة أبي سفيان ووادع بني مدلج بن بكر أي صالحهم، ثم رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. ثم الغزوة الرابعة هي غزوة بدر الأولى. بدر اسم رجل من غفار، حفر بئرا فسميت باسمه فأصبح يقال لها بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم له 3 غزوات كل واحدة منهن تسمى بدرا، بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الموعد. فهذه التي بين أيدينا هي بدر الأولى، وبدر الكبرى هي الفرقان بين الحق والباطل كما سيأتينا، وبدر الموعد هي الغزوة التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان حين انقلبت قريش من غزوة أحد، فقال أبو سفيان موعدكم بدر من السنة القابلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يقول لأبي سفيان أي نعم موعدنا بدر من السنة القابلة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجع عنه أبو سفيان على ما سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله. بالنسبة لبدر الأولى، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في إثر رجل من قريش كان قد اعتدى على سرح أي إبل أهل المدينة فاستاقها، يقال له كرز بن جابر. كرز بن جابر الفهري عدا على سرح أي إبل أهل المدينة فاستاقها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في إثره حتى بلغ سفوان من ناحية بدر، ففاته كرز بن جابر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد أسلم كرز بعد ذلك وحسن إسلامه، وهو الذي رد العرانيين الذين اعتدوا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي تفصيله في محله، وقد مات شهيدا رضي الله تعالى عنه في غزوة فتح مكة. قال فبدر الأولى بإذر ناهبي أي من انتهب سرح المدينة أي إبل المدينة على كونه مغذ أي مسرع هارب، وهو كرز بن جابر الفهري، وبعد أي بعد ذلك أسلم واستنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ممن استحوذ استولى عليها، يعني بذلك سرية العرنيين، وهم نفر من عكل أو عرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم، فكأنه مستوخموا المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى لقاحه أي إبله وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ذلك، فلما صحوا كفروا وقتلوا غلامه واستاقوا إبله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل سرية في إثرهم فردهم كرز بن جابر رضي الله تعالى عنه. كانت هذه الغزوة بعد العشيرة بليال قليلة، وخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ صفوان من ناحية بدر، ففاته كرز بن جابر ورجع، واستعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة الكلبي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل الراية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. غزوة بدر الكبرى، الله أكبر. هذه غزوة بدر الكبرى خرج النبي صلى الله عليه وسلم معترضا قافلة أبي سفيان في رجوعها من الشام، وهي 1000 بعير معها 50,000 دينار من خالص الذهب. 1000 بعير معها 50,000 دينار من خالص الذهب. قدم بها أبو سفيان من الشام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها ومعه 310 رجلا، 64 منهم من المهاجرين، والباقون من الأنصار. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وخلف على الصلاة ابن أم مكتوم المشهور في اسمه عبد الله، وقيل يقال له عمرو. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية إلى مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد سمع أن أبا سفيان أقبل بقافلته من الشام، فقال: هذه عير لقريش قد أقبلت من الشام، فعسى الله أن ينفلكم إياها. ولم يستكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على الخروج، فخرج معه من كان جاهزا خفيفا من المسلمين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بدون أهبة للقتال، لأنه لم يكن في الأصل يريد الجيش، كان يريد اعتراض قافلة وتجارة فقط. وكانت معه ومع أصحابه 70 من الإبل، فكانوا يعتقبون في ذلك المسير كل 3 على بعير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقب معه على بعيره علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما. قال: واعتقبوا في ذلك المسير كل 3 على بعيره. وأما بقيتهم فلعلها لم تركب، أو أنها كانت تصلها النوبة في وقت ما، لأنهم ذكروا أن العدد 310 رجلا وأن الإبل 70 فقط. قال: ولم يكونوا أوعبوا للحرب إذ ما غزوا لغير نهب الركب، يعني أن المسلمين لم يكونوا أوعبوا أي تجهزوا للحرب، إذ ما غزوا لغير نهب الركب، لأنهم إنما غزوا لكي يصيبوا قافلة حيران قافلة من الشام، وليس عندهم من السيوف غير ثمان للعدى حتوف، يعني أنه ليس عندهم من السيوف إلا ثمانية سيوف، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. وقل من تعرض لهذه المسألة من كتب أهل السير، والظاهر على كل حال أنهم كانت عندهم عدة، لأن قول سعد رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء يشعر بأنهم كانوا جاهزين للحرب وأن عندهم عدة لها، لأن الفارس والبطل لا يفعل شيئا بفروسته ما لم يكن مسلحا. وليس عندهم من الخيل سوى اثنتين فقط، إحداهما لمرثد بن أبي مرثد يقال له السبل، والثانية للمقداد بن عمرو البهراوي يقال لها السبحة. وقد كفتهم أهبة التمكين، أي كفاهم ما مكنهم الله سبحانه وتعالى به من النصر وما وعدهم به من النصر. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بهم بئر السقيا لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ثم استعرض جيش المسلمين فرد بعض أبناء المسلمين الذين استصارهم لسنهم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه استصاره في بدر فرده، ومنهم زيد بن ثابت، ومنهم رافع بن خديج، ومنهم البراء بن عازب، ومنهم زيد بن أرقم. واستصغر النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن أبي وقاص فقال له ارجع، فبكى فأجازه، واستشهد في بدر كما سيأتي ذكره في الشهداء إن شاء الله. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم عليه السلام به لمكة. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.